الذي لا خلف فيه، وأنت أحكم الحاكمين أي أعلمهم وأعدلهم. قال تعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك النادين أو من أهل دينك، إنه أي سؤالك إياي بنجاته عمل غير صالح، فإنه كافر ولا نجاة للكافرين. وفي قراءة بكسر ميم عمل، إنه عمل غير صالح، ونصب غير، إنه وفي قراءة بكسر ميم عمل فعل، ونصب غير فالضمير لابنه. فلا تسألني بالتشديد والتخفيف فلا تسألني ما ليس لك به علم من إنجاء ابنك. إني أعظك أن تكون من الجاهلين بسؤالك ما لم تعلم. قال: ربي إني أعوذ بك من أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي ما فرط مني وترحمني أكن من الخاسرين. قيل: يا نوح اهبط، انزل من السفينة بسلام، أي بسلامة أو بتحية منا وبركات أي خيرات عليه وعلى أمم ممن معك في السفينة، أي من أولادهم وذريتهم وهم المؤمنون، وأمم بالرفع ممن معك سنمتعهم في الدنيا، ثم يمسهم منا عذاب أليم في الآخرة وهم الكفار. تلك أي هذه الآيات المتضمنة قصة نوح من أنباء الغيب، أي أخبار ما غاب عنك، نوحيها إليك يا محمد، ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا القرآن، فاصبر على التبليغ وأداء قومك كما صبر نوح عليه السلام، إن العاقبة المحمودة للمتقين. وأرسلنا إلى عاد أخاهم من القبيلة هودا، قال: يا قوم اعبدوا الله وحدوه، ما لكم من إله غيره، من زائدة إله غيره، إن ما أنتم في عبادتكم الأوثان إلا مفترون، أي كاذبون على الله. يا قوم لا أسألكم عليه على التوحيد أجرا، إما أجري إلا على الذي فطرني خلقني، أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم من الشرك ثم توبوا ويرجعوا إليه بالطاعة، يرسل السماء المطر وكانوا قد منعوه عليكم مدرارا. قال: يا قوم لا أسألكم عليه على التوحيد أجرا، إما أجري إلا على الذي فطرني خلقني، أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم من الشرك ثم توبوا ويرجعوا إليه بالطاعة، يرسل السماء أي المطر وكانوا قد منعوه عليكم مدرارا أي كثير الدروع، ويزدكم قوة إلى أي مع قوتكم بالمال والولد، ولا تتولوا مجرمين أي مشركين. ما نقول في شأنك إلا اعتراك أصابك بعض آلهتنا بسوء فخبلك لسبك إياها فأنت تهدي، حاشاه من ذلك. قال: إني أشهد الله علي واشهد أني بريء مما تشركونه به من دونه، فكيدوني أن يحتالوا في هلاكي جميعا أنتم وأوثانكم، ثم لا تنظرون أي تمهلون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من زائدة دابة أي نسمة تدب على الأرض إلا هو آخذ بناصيتها، أي مالكها وقاهرها، فلا نفع ولا ضرر إلا بإذنه. وخف الناصية بالذكر لأن من أخذ بناصيته يكون في غاية الذل. إن ربي على صراط مستقيم أي طريق الحق والعدل، فإن تولوا في حذف إحدى التائين

إنه مصيبها ما أصابهم. فقيل لا لم يخرج بها، وقيل خرجت والتفتت فقالت وقوما، فجاء حجر فقتلها وسألهم عن وقت هلاكهم فقالوا إن موعدهم الصبح. فقال أريد أعجل من ذلك، قالوا أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا بإهلاكهم جعلنا عاليها أي قراهم سافلها بأن رفعها جبريل إلى السماء وأسقطها مقلوبة إلى الأرض، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل طين طبخ بالنار منضود أي متتابع، مسومة معلمة عليها اسم من يرمى بها، عند ربك ظرف لها، وما هي أي الحجارة أو بلادهم من الظالمين أي أهل مكة ببعيد. وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله أي وحدوه ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير أي نعمة تغنيكم عن التطفيف، وإني أخاف عليكم إن لم تؤمنوا عذاب يوم محيط بكم يهلككم. ووصف اليوم به مجاز لوقوعه فيه. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان أي أتموهما بالقسط والعدل، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تنقصوهم من حقهم شيئا، ولا تعثوا في الأرض مفسدين بالقتل وغيره من عثي بكسر المثلثة، عثي بكسر المثلثة وهي ثاء أفسد، ومفسدين حال مؤكدة لمعنى عاملها أي تعثوا. بقية الله أي رزقه الباقي لكم بعد إيفاء الكيل والوزن خير لكم من البخس إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ أي رقيب أجازيكم بأعمالكم، إنما وعدت نذيرا. قالوا له استهزاء يا شعيب، أصلاتك تأمرك بتكليف أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأصنام، أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ المعنى هذا أمر باطل لا يدعو إليه داعي خير، إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا ذلك استهزاء. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا أي حلالا، أفأشوبه بالحرام من البخس والتطفيف؟ وما أريد أن أخالفكم وأذهب إلى ما أنهاكم عنه فأرتكبه، إن ما أريد إلا الإصلاح أي الإصلاح لكم بالعدل، ما استطعت وما توفيقي أي قدرتي على ذلك وغيره من الطاعات إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب أي أرجع. ويا قومي لا يجرمنكم يكسبنكم شقاقي خلافي، فاعل يجرم والضمير مفعول أول، والثاني أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح من العذاب. وما قوم لوط أي منازلهم أو زمن هلاكهم منكم ببعيد، فاعتبروا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم بالمؤمنين ودود أي محب لهم. قالوا إيمانا بقلة المبالاة، يا شعيب ما نفقه نفهم كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا أي ذليلا، ولولا رهتك أي عشيرتك لرجمناك بالحجارة وما أنت علينا بعزيز كي كريم عن الرجل، وإنما رهتك هو الأعزة. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله فتتركون قتلي لأجلهم؟ ولا تحفظوني لله واتخذتموها إلا وراءكم ظهرية، أي منبوذا خلف ظهوركم لا تراقبون إن ربي بما تعملون محيط، محيط علما فيجازيكم. ويا قوم اعملوا على مكانتكم حالتكم إني عامل على حالتي. سوف تعلمون من موصولة المفعول العلم، من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. وارتقبوا وانتظروا عاقبة أمركم إني معكم رقيب، أي منتظر. ولما جاء أمرنا بإهلاكهم نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة أي صاح بهم جبريل عليه السلام، فأصبحوا في ديارهم جاثمين باركين على الركب ميتين. نسأل الله تعالى السلامة من عذاب الله تعالى. كان مخففة أي كأنهم لم يغنوا يقيموا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، برهان بين ظاهر، إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، أي سبيل يقدم أن يتقدم قومه يوم القيامة فيتبعونه كما اتبعوا في الدنيا، فأوردهم أدخلهم النار وبئس الورد المورود. هي وأتبعوا في هذه وبئس الورد المورود هي، وأتبعوا في هذه أي الدنيا لعنة ويوم القيامة لعنة، بئس الرفد العون المرفود أي رفدهم. ذلك المذكور مبتدأ خبره من أنباء القرى نقصه عليك يا محمد منها، أي القرى قائم هلك أهله دونه، ومنها حصيد هلك بأهله فلا أثر له كالزرع المحصود بالمناجل. وما ظلمناهم بإهلاكهم بغير ذنب، ولكن ظلموا أنفسهم بالشرك، فما أغنت أي دفعت عنهم آلهتهم التي يدعون أن يعبدون من دون الله أي غيره من زائدة من شيء لما جاء أمر ربك أي عذابه، وما زادوهم بعبادتهم لها غير تتبيب أي تخسير. وكذلك أي مثل ذلك الأخذ، أخذ ربك إذا أخذ القرى أريد أهلها وهي ظالمة بالذنوب، أي فلا يغني عنهم من أخذه شيء إن أخذه أليم شديد. نسأل الله تعالى السلامة. روى الشيخان رحمهم الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك الآية، إن في ذلك المذكور من القصص لآية أي لعبرة لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم القيامة يوم مجموع له فيه الناس، وذلك يوم مشهود يشهده جميع الخلائق، وما نؤخره إلا لأجل معدود أي لوقت معلوم عند الله. يوم يأتي ذلك اليوم لا تكلم فيه حذف إحدى التائين، لا تتكلم فيه نفس إلا بإذنه تعالى، فمنهم أي الخلق شقي ومنه بسعيد، كتب كل في الأزل، وعلم الله لا يقبل الخطأ ولا يقبل الكذب. فأما الذين شقوا في علمه تعالى ففي النار لهم فيها زفير، صوت شديد وشهيق، صوت ضعيف، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض أي مدة دوامهما في الدنيا، إلا غير ما شاء ربك من الزيادة على مدتهما